الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث مما سئله شيخ فوزان أرجو التوضيح مرارات تكجل له ما المقصود في كل واقع جزاوي جنزاني مالك من تفلق أبطه لأنه كذا أطلق هذا اللفظ بزوج ذي النقرات أريد بلفظ لغوي لا لفظ شريف ايه لفظ النقران يلوغاو لفظنو من صلق بذنجي يشرو ايضا لفظنو الى عالم فك الوالي جزاوي جنزاري جزاوي تتبات عليتان مردات يميلو من ذنو لانه قد اصلك هذا الذي يبالنا واريد به لفظ يلوغاو واقع ما لانه يلوغاو واقع ساعت يتكسر يودق انا قرما وقع يتوقع يودق هذا الواقع الساعت ما لانه لا لفظ شرعي ما لديه تلزم سنجدي انديه نوول عالم جواب مرسو يقولون من السعدي كم ناسكر سوجه الوادي قلت النقر قلت مابرارات يتبرارك مابرارات من الناس شقارين ومن ترقم عالم تحسين الهاسم بيان الواكي من السعدي سوجه الوادي ولله النقر مابرارات قد انه قدره قدر الشقارك ونقر الفق المطلوب والفق المرقب فيه ميسفلقه فيكم نا شريعة كيف هذا الرجبات وانظر كيف هذا الرجبات يا مركا كم بدهم نكبا وكل الزادي فيكم هو الفيك مثل الكتاب القرآن هذه مرة جانا مالتنا هذا الفيك كل ما تقول لا جيف كل ما تقول مرة تهين له أما الفيك كل قوي فهو من المباهات مباهات من جد لا يدل له ما هو أمر مطلوب من الناس كثوات يمني فلا قل لا يدل له تتفكر في اللغة لغة المرأة تعرف معنى الكلمة كلمة مستقاتها مياتها غروفها في دلوها معنى الكلمة مستقاتها مستقاتها وتعرف مستقاتها وتعرف معنى مستقاتها تعرف معنى الكلمة مستقاتها وتعرف مستقاتها معنى مستقاتها هي اللومة غروفها ومعنى غروفها تاقال له وكذا وكذا اندين دي تاقال هذا يسمى فيك اللغة يبال مثل كتاب فيك اللغة للسعالة دي لا سعلا دي في كل لغة مجلس سعلا أفضل مستعارب وغير اليوتيوب وده المنزو إنا إنتنا مع قاموس المهيم إنا خير الأباد إنا جوهر السحا إنا يعني مصباح المبين الحيومي إنا لسان عرب ابن منزو إنا اللغة لميرك النزل إنا مقاس اللغة لابن فارس النزل وغيره هذا من الأمور المكملة ما مايان ومن تعلم اللغة قام قام مارك وتران هنا كان جب قبل أمر فيك إذا أطلق كما في قول الله إذا فتح الدين إذا كبرت من دونه وقولي ما إذا في كبرت في الدين ده تبار وقولي تعالى فما لهؤلاء لا يكاد يفقهون هذه كثيرة تجروا مالا ولكن لا يفقهون مال إذا كان يميل بقوله مثل قصر أن ذلك على فيك في الدين بدين مرة ذات الدين مرة ذات بما إذا كان شريعة شريعة الكتاب وموت هذا هو المطلوب وهذا هو الذي يجيب عليه المسلمين ومسلمين يكتبون الإسلام صفر المصر ويتعلموا يعلم ما يقولون لكن ليس نقصد في الواقع عند هؤلاء إيه أيضا في كل قائد أو قول وإنما نرد في عنده الاشتغال الاشتغال بنوع السياسة وفي ذلك قال يقول داي جزي مسكت إنما وزا وزوتي بزي مملات الناس بزي فول ما أدرقنا ايه ما أتار لي والتهي السياسة فنو ذلك قال يشتك أسام عالم إيه نفي الواقع من ذلك إخوانه شبابا وصرف الأوقات والهمام كذين لذي مستق همان شنكات الغنين نفسه ستا قد عرقا وقت مقدل مالنا إلى اللغة لأنه فيك اللغة بيتشاهي بالله أما فيك الأكان فيسمونه فيك الجزية الأيو فيك الأكان يجب يكري أخا يبتشاهي جنزاه يسيق جنزاه كالا نبيلوها فيك القرآن دي أحكام على الحرام أكيدا سنة حرام بدعا شك ما وكل إيش أفل تلقوا فيك العقلي يعني في الواقع من دنو التعلم والمهارة في الأمور السياسية رجل سعر أبي سمرت من مار ما وقب الزيمة من تكمع بلا بلا هاي وفي كل هيد والنفاس في كل هيد لازم يقول شو علماء إيش من قالوا جفا في الواجسوات علماء الهيد والنفاس من علماء السنة الذي كوانيون علماء الهيد والنفاس علماء الجفا في الواجسوات هاي دنا نفاس من جيسا قال بلا بلا أعوذ بالله من ذلك هيد اللي قرر تهجينا له أي تهجينا له لما تعلم وتنخيرا لما برجك يزبون منه كسو من الشيكار بيخيكون كما قال لما راكسنا لما تاتعال لما لا لا ايه بعد ايه في قال انت ما دين ما في قال جزئيات لا في قال ايه من نفاس بوتا ايه لانو بلاو النزيف لما هو جزئيش قال بيونوت ولما هو ليه من نفاس ولما هو الجفوف لا يعرف مجال لا يفقون الواقع بلا يفعل شوان تبين ان نزيف المدوب اقسام علي فيكون بمعنى فاهمين كتاب السنة والسنة بعد ذلك من الآن با فيكون لغة على الماو التي هي لغة سنة وسنة نهو يمسى صرف وبلاغ يمسى واشتكاك يمسى ودلال يمسى جاء عندنا يصرفونه جيم فيكم ملابسات القضاء والنوازل جزاوية القضاء وشعوني أقاطع المجال سنية وش أختار الجزاوي حائل ما الحال ما فيكم ملابسات القضاء يا إيه ناو قدائي ما على الناو تقال أقول كيس كاكي زيو بقى عشان تعلق قدائي إيه ما الحال من باله من أجل ذلك الحكم الشرعي عليه لما بسولاي هلا نهرم بيو بسولاي لما هذيك لما أنك لما سسز لما جناني ما على هذيك سكرني أما ما سب سكر واقي فيراد لي شغل الناس بأمور سياسة وانت كذي حكام دانيا وش ما قاوم وإذا رجيت ما أسكت سويت كما كدانيا وأبغى نقول إنجوت ما سب والكلاك الرفس هو كذا وإذا ذات لم تستان ما بقى والسكو بهذا الاسم لده بمن أجل التلبيس أنا بسوي لما كلاك الفين في كل واقع نبلو إك إن دهي ما نصمر تارقو إيه لكفو بس وليس هذا شديدا من الصاري في كل واقع في كل واقع من بارو بعد سبيتوت شكرا نزل كهلا نزل أول كإخوانو سبت نقر أي جلو فصله وإمام سيد قطب قد قال في كل واقع بلوا في كتابي زلال القرآن بميلو في زلال القرآن مجلد الرابع صفا ولات ماتو ولات الشي ستة في سورة يوسف عند قوله تعالى اجعلني على خزائن الارض اني عزيز عليم بذلك انت عارف فلك اسفل لقال لا نقصوا لا ريان بن الوليد لم يبال ولا وانا نقص اسلموا سيدنا يوسف سيدنا يوسف تعالى اجعلني على خزائن الارض يا مريم سلك قل فيا جمالك على في من قصه يشكو من الى وسائل نبي عليه بلوى لنا سيدنا سيدنا عارف فلك اتشال زي من رجع تقول هي حيث يقول بعد ان تكلم عن هذه الايه تناقر لكن سال في كل اسلامي بلد حاجه في مجتمعين بمسلمين برسول الله ونشا من خلال حركه هذا المجتمع كيه برسول الله انكسكاسي كما ربو وسطن في مواجهة هذا في الحياة الإسلامية الواقعية أنت تبقى هنا الإسلام وزق الدائن وعلى النا لما قطعة الزورية إن في كان هذا كما يختلف اختلافا في أساسيا كما سرطوب يعني من دونه في كارك إن في كافية جهة الكسام على أعوذ بالله أنت كيلو أوراق شوف شوف شوف شوف يقتل اختلافا اساسا بما صارتهم يوزع الجبل كفي قالوا اوراق كده الاوراق ماذا فكتابه في القران دي سوره الاحكام والهلال والهرامون ماذا يقبب عليه ان في قرارك ياكل في اعتباري بقمته يزال الوالد تبت الا نزلت في نصوص وردبت وسيقت في الاحكام يقلصوا في الاحكام يتنقبت الى انت انت يلال ما مثلاتهم علم ماذا من الاخوانين انجليزي من جنه علم السياسه فكره سياسه فكره حركه فكر زعزع فكر إشارة فكر فكر الحكام إيهم بلون جريا وقلت جريا يا سنة البناء بعيد جاء بدا فتاة قدالة سيد قدب فكرة قدالة أنا محمد غورسي نزيل يا أمدي كزا وقارنو أم جريا هنوم يا بزي أزا ذهيتا كم ناس يموتون سيد تبريا السلام عن سوز بزي يموتون مجمّر مسألة تستكاكلا نعم سؤال ثلاث انجلي في قال واقعي مالت عند الإخوانيين من ذنو تعلموا ايش السياسة والذكات الوقام ثلاث رجل كما مارنا لانا وش مقاومين من مارنا تيكت كرنيا في قصد له مبالو بلو إلا أنه مكناتي يعني في قال دين ما في قال كتاب والأحكام والعمال والرغام إما جزئيات له قال هاي جوني لذي بلو ولما غوش ولما الجفوف ولما هاي جوني فاس بلو يتجوا جوني ابن بازنا وسيمين نزين ولما غوش لما سوري لما سوري لما سلف من الأشوال نزي لما سلفي ولما أريد من نفاس ما أتشف شف كذي فيك ذنب له يا أنا قريد ومتش تمين له إيه نماي زمن يسر أترى زمن نو يجب جسر سياسة من مارا النبا سنة سياسة وقعد ما وان سياسة ما إسلامي إلا مارا تعيد الله وقد سنة شيخ السلام دعيمي كتاب السياسة الشرعية في إسلام الرأي والرأي كم سنة سياسة دينية سياسة عدلية ما قلنا عن بعد جيل لم ما رفع شيء جل جينا هون إخوان وش بيعزو كقائد استراتيجي أيضا لم يسونا قائد أيضا لم ما جمع مرا سياسة وتوهين ما سجاكنا قرآن حديثنا سجاد الأحكام ما سجاد بسنا ما أن الشباب وندو سيدو دنيش اللي يكون بوقت أقول أركو سكبالة كتر سوالا خريجة وكاسره مسجد وكذا ما لا يوم من تيزو كوزو تمبرو هوي بلا ما من نصب من تين مرداني وتعال مسجد هذا بقى سؤال الرابع راتسيا نسمع كثيرا أما يسمى بالجماعة الإسلامية الجروب كم يبان سوى جذور إنسانة في هذا البلد زمان في مختلف أنا الآن بآن بس لا أي وقت أتى وشنا كذي دوس مختلف أنا هاي الآن هم جمعنا هاي أتى وش ما بآن بس لا أي سوريا جنب يمن سلايا سودان إثيوبيا سلايا فما سألت تفني الجماعات تشوف جماعة جماعات نفوبان جماعات يبان أجر بعد بس يا له فيك كذا سوى المكان ترى جماعات جروب وش إسلامي دجن غروفوج بودينوج معرف هي المتام جماعة عليك بالجماعة فإذا ذا لما الجماعة يعني ما من قرية ما من صلاة زين فتن أو قرية هذا كذا أي جماعة صلاة الجماعة تفضلين صلاة الفرد عليكم بالجماعة فإذا ذا لما الجماعة وما شاذ نشذ في النار عليكم بالجماعة شوف جماعة جماعة جماعة جماعات الرئي رأسه يكوان وصله كما ذكر ذلك الشيخ مقبل في كتابه إسكاتل القلب العاوي يوسف عبد الله عرضاوي نعم كما يسمى بجماعة الإسلام في هذا الأسف في مختلف أنهاء الآية فما أصلاح التسمية يدري من مسارة من جنه وهل يجب يزدهه ما أمكن نسوه ما يدك شعلا ومشاركة نسوه ما استعطف أبروها الشمعون الصلاة إذا يكون لديه بدعة كليل لا يتشارع لنا يمين تياكي تصبه لقرر جواب من الرسول أكبرنا وبين لنا نقرونا كيف نعمل بيد من سراء ما ترك شيئا يقرب أمة إلى الله وذا الله ما يقرب نقر أمة أتشون أنتو إلا وبين بأبرار الخنج وما ترك شيئا يبئدهم من الله كعلم يارك أتشون نقر أمة أتشون أنتو إلا وبين بأبرار الخنج يشير الشيخ رضاه الله إلا الحديث السادس فإن من عزه قال ما تركت شيئا يقرب إلى الله إلا أمرتكم بأخرج عبد الرزاق في المسنة والبيهقي في معرفة السنن والآثار أورثه تعالى عليه وسلم ومن ذلك هذه المسألة قال صلى الله فإنما يسمي فصل خلافا كثير لكن ما هو العلاج كم مدانس من دنه عند ودوس إذا فتنة وذكر فتر خلافا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أنا بدي أسمع أننا بقول فارشيد السنة أنا ما هذه جينا حقا أو قد نكتله من بعدي كريبه على من بعدي ما نكتله ياو بعد نكتله نزع منا كريبه على استقالوا أبو بكر عمر عثمان علي الناس تقتلون إيه أو بجداد بحق لا يناشوا إلما لا تشوا ناشوا أنا برا ناشوا مشيلون في الجنة ناشوا ياو بيكات الله تشوا صادقين أولين ناشوا كمل أنصار إنجي الراس فتصم ناس عامس لا يربى ما تأذي إذا كتجني دمو قرآن رديس تجات جهونا معنى دليل لو قوس حيل لو كهونا رب تجرق ما رتم عاتيهم وإذا موسى كل فارسين نبيون ما جلس قال فنقدر قال لا يكتلوا أصلا ما عندنا إذا ما جلس نقال فنقدر يوران ما يكمل دار إلا تأويل بنورج نا عمرنا أبو بكر عثمان يا بعض جيزة عمره ما سكلا كل ما تأويل هذا تأويل منا بعض جيزة أجلنا عمره ما سو سرتو كذا من لسا كعبة كامات كامات إنجدي سيبوز بنا نبارو تونا نسمين أنجل نوي لعلى كلكلو إيه الدمو من رجعه بجلس جلس الله هون الله كذلك عمر ما عرفنا يعني كما في صحيح البخاري ومسلم سيام ما أدراقون ياو إيه كذا فقد الله جب وها سي كذا كذا كذا كذا ولا سيام ليش نرى كميل تأويل نو لازم لو عمر يقول إننا كنت بكتابي فإنه يأمر بالتمام وإننا كنت سنزر فإنه لم يعيش يهلا حتى نهار هديه إيش إيه تأويل نو وما صارتو تتأبين بينهم وكذلك عثمان بن علي يعني بعد جهات عمره ما سيكار بيرو اهل عثمان بن علي يعني ما كنت لأدرك سنة يا نبي رسول الله لقول هذه بيرو اهلها وكذلك قال ابن عباس يوشك ان تلك حجاب من السماء يعني اقول قال رسول قال ابو بكر عمر بيرو بيرو اهل قل يهدي كيت كبهر عند قبضان بل الى الذي ما كثر والثاني الناس على واما يعني إلى ما قرأ له مثال كتابان قرآن مقافل بابوك في الزمن تجمعان عمر الجديد يتحسن تبقى عمر نبارة تقفاج كذلك تراوي بجماعة ذوت ومسجد بعمر تجمعان يوزيب الإطرازي قرأ جل إيه بلادة شرعيانه يعني بلادة يقولون شرعي أيضا لهم يسر إبدا كون أيسرهم صحابه سعيد الجفاج يا عثمانم أدانم على سنو ثوث كده مالته بنبي وابو بكر وعمر كده باينوا يا عثمان لان له اصلا في الشر يرجع اليها الله حكمه ومقصود من النو يعني اعلام الناس مبكرا بكده بسلاك لجوء الزكاه وما ادري يا مجمع رمضان يا سلام الليل اذان ايه نبر هدفه مقصود مالته ايه ياو بدان من انواع بدان وكانوا فينك عدل من الدلال قال ايه ما دي فينك والثبت ايه بدان لغويان دي شرعي ايدلم اذا اذان بلا اذان عثمان الثالث سنتون مشروع قال شيخ الاسلام زيد هذا باتفاق العلماء وكذا قال شيخنا محمد سعيد زيد التميمي الثالث السني على الأوليجة القسيمة السعودية من الآلو سر الرياض الآي وقد بحث قول هذا أرجو إن بعض المتزكين الذين يدعون السلفية يمكنون الأذان الأول الآن أسيدين مبتدئنا عند الهجور أسيدين مبتدئنا وكذلك شيخ المسيدية جاهل ويا ويله إن جحلهما ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لأتباعه الجحل المقللة العمي الغالة الروسية هي لإخوانوس أبابان علامة هي على سنوات أبابان الغالة الروسية على سنوات أبابان الغاية تبرد وسيلة مالات إخوانوس أبابان شوف الغاية والوسيلة كلمة بدئية إخوانية وقولهم الغالة والوسيلة كلمة سلفية سنية علامة تروك هنا إذن لدى مسات إشراء الله مالنا الذي يروا بذوب الأوتشن للعلامات توفي إخوانات تفاول هذا الجوال هذا هو وإنما القاعدة المقبولة المستعملة الرسولية والمؤدية والفقهاء كاتبة إيش وللوسائل يقبل مقاسد ولا يتم الواجب الذي فهو واجب وسائل المحرم محرمة وسائل الواجب واجبة وسائل المندوب مندوبة وهكذا مقصود سنة تحتاتها والأذر لكم مقصود سنة تحتاتها والأذر لكم من الله المتينية مقصود الشركة التاوقة يعني ليلة على أسفل جميلة مقصود كأذان الإنسان من دلنا سوز بلدين جيسة بازمنا كان النداء على أجل سوالي بكر وأمر حين جيس إمع المنبر فلما جاء عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالثة على الزورواء قال بخزر وسوق في المدينة في بني قينقاع من ذن هدفه مجمع أذان مجمع الأذان والمقصود من الأذان أصل إيش والإعلام أليس كذلك يجمع الإعلام له ويباس له من نوع فرزت إذا إنجي مدولة تفلق وارد نفس الأذان المشروع أولا يأتي إذا مجمعه إن كنا نرعى نقول نرعى نقول ليس شيء ليلة كما توشي بلاي سابا نبرا كما لابن عمر بقر ليلة عارف النبرا لمن ذم على عثمان عثمان جبار لا يقبله نبي لا تجبر على دلاله دلوان دلون صحابة وش مجحل على نبتنا لك عثمان حين مفصل حين النبي دعاتي ترى صحابة وعلى وقو ويجد عيد الجفال مالي مطانا عند الذم على أصلا يبقى بيش يفنى قلسي كان لأن عمر دم مرجع صدقاء سيدنا سيدنا كان هذا القوان كتقبل عبد الله بن عمر لهم كانتوا على ذلك النادر عثمان كانتوا على النادر نجمع بينهما وهو يعني اولى والعدل في اقوال اهل العلم ما دام صحيح كونه مالا يا بنو مأمون على البدعة اللغوية ويا عثمان ماشروا لا كلامي اتش بتش اتش رايز كيانا يا يجوري كابل اكبر في جمهر بلانا بجائزة ايش يا يجوري اين يا يجوري من ابن عمر اين السرى من السرية اين الفأرة من الهرة اين الذئب من الاسد ايش ايش مرجّا خالو لقومه يعني مرجّا لذي تبلو يا عبد الله عمرنا يا أبو بكر يا عثمان بموت أصل حج لا نص أنت إجتهاد بنورات شوم بنجح إلى شوم يعني أنت قبلوا شوم لمن كما توشى بلاي عمران سرطوار يجب أن يجب الوداء أمانتنا الناس تعويل أن يجب الذي وضع ورقة يعود وكل رسول الله الراشدين مالته ملوبة ملوبة كنا مالا إذا لا ملوبة تكبين بأينتون ومال يدعو عبابة في عمر يرشده غريات يكتذب اللذين من بعد أبي بكر وعمر بن والد وما زالت نفسه عثمان أتى بأم البلا شوف أحدث أذان الأول أحدثه عثمان أولاً دمو أم البدع أتابي عثمان إلى هنا عثمان أم البدع أنصر توتان بلو عثمان مرتجع إلى الملاد سبت كيف كيف إن دامتو كيف إن دقروا سيد البلاد إذا قال لهم سبحان الله عند لإنيا عند سو بدع كسر ممتدين بما نفرجه بأموم يتبعنا بدع كهونا إجلي بدي بدع ربنا بس كان لنا وأما إجلي أمت توتان بدع أنصر توتان بلا مرتجع إلى الملاد لمن لمن عندذا كونا ايه المبتدئ ما يريد عثمان لمن دلو بدعا باي هون نوات هذا بدعا هون ايضا نمو بلو مزقات النفال بدعا كونا دمو خسيمو تشنفوان بدعا كونا صحابه جاهلو شناتو يا هيلا جولينا في التاكو يا هيلا جولينا وعالم اعلم الناس في الدنيا والآخرة بل اعلم الاولين والآخرين يا ويل من اكتر به انها لقمية العمياء الله اكبر اسكان ما سمعنا نفاذا في الاولين والاخرين من العلماء الفقهاء واللغويين والنهويين والسرفيين والمهندسين والاقديين ما قالوا مثل ما قال يحيى الهجوري وما تعصب لو احد كما تعصب ليحيى الهجوري وانما هذه ايش لالله سياسه ارادوا بها يعني ان يتدربوا ويتدرجوا الى الشر من بعدها دام هذا بياتك سامع قال يا فين زكتك وتعال متعاف انت وانا قبل تستكافل على زفن زكتك وتعال من ايه بشارة بصحابة وش هلا شو المعصومة اذا انهم بلو اهل القبع يتوافوس تراني هذا الرقوس يا عشان السادة الدبوس ان هذا مو كذلك يتوسن صحابة وش اسمع ممدر فشاركو ان لو بيعلا اذا لم يا هلا جوني ايس كذي افتباو مان ايس تكستو بجين كستو على عالي بوش بصحابة وش ما ساري بس صحابة يسمع القرآن دمتو حتى شيكو يسام سيدي اعلم الناس دي اهل السنة والجماعة ولو ذكي على الله احد ماذا كان في الصحابة تكلم كلاما واضحا شافيا كافيا إمام رضي الله عنه ولم يطعن في أحد من الصحابة ما جرى في قدره يا رجل لا يساوي وثق زفر شيخ الإسلام ابن تيمية فليموت العبارون غيظا وليتفجروا غضبا وليموتوا خنقا يا هي الحجور أقولها مرات كرات لا يساوي زفر وثق شيخ الإسلام تيمية ماذا يقولون اما يرجعون واما يقرون واما يسورون ما علينا من خبر ومن سورهم يتجننوا او يترأسوا او ايش يموتوا نعم فان كل موتة بدعة وكل بدعة ضلالة بالوالدنا فهذه الجماعات يعني شيء شكرا لله الذي الشيء يعني يحسن أن نسمي كل من خالف الكتاب والسنة وأن جسر في السائل بإشراك لمن أجل أمتشا والاسم الشرعي لها كما سمى رسول الله في الخيرة الآتي إن قد إشراك فترك إندال وأما الجماعات فليس إلا جماعة المسلمين إلا جماعة المسلمين الذي أشار إلى بلاديثه عليكم بسرعة عليكم الجماعة عندي مدرات يلا منهم أهل السنة وشطرون قليلا بقرآن رجل المطامة من جماعات المبارك جماعات الإسلامية إسلاموي قروب توتشل يقول لمن لا يجفل خالف تغرفنا خالف تغرف إبارا خالف تتاوكا لذاري كما خالفت الأبرارية إيش بالأمائي والقمسي إيش والأسبية والتحمكي والتقليد الأعمى أعرادوا أن يتميزوا عن الآخرين لأنه هو أهل السنة بس لا أهل السنة في الدنيا غيره يا سلام الحمد لله الذي كان الأمر بيد الله بس فنس يجريون ما جراش بطا ما الله يبرسه جانم يقبانا فنزم فقراء هؤلاء فعاليك مساكين مؤذمون من كان منها على هذه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة نبرة وخصوصا الخلفاء الراشدون والقرون المفضلة يا زاو تنبدوش معلنا يا ملتا يا مرف كفر الزمانوش تنبدوش فأي جماعة على هذا المنهج فنحن مع هذه الجماعة ننتصب إليها ونعمل معها على الزعال وما خالف هذه الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتجنب للطنق وإن كانت تسمى جماعة الإسلام في الرواية أن أنت إخوانا إذن لهم جميلة سلام إخوان أبراري أيضا لهوني بلا سرا أبراري حدادي أيضا لهوني بلا سرا حدادي تبليغي أيضا لهوني بلا سرا تبليغينا صوفي أيضا لهوني بلا سرا صوفي يسمى متاوكا أيضا لبزينا لسنكم متاوكا يوطا لبليل لبليل متاوكا بعد مجل موضوع تهيجان وقراشا وطاوكم أدراشا اتشو من اتشو سرا ونمي لأيو الناس بسرا اتشو عليك وأنا أقبل أصيبر أسلوك دايلة أنت مارس أنا مارس أيضا بلوم يبيد أصيبر ببتاك ببتاك أو سيان راسة سيئيه نادر نو نادر نو كتغني مارا جن سراشو نو ميدا يال سراو من دنو أقامو يدعواو أستمروتو أكاهدو سردو ركمو أهينو سراو نو ميدا يال إنجي إن إخوان نجي لبنو سوى إخوان نجي مجد للا ما دي إخوان نجي لبان للا إخوان نجي لبان سيرو إخوان نجي لاركم كريبا لاجيا قال الله بقى ترى إخوان كور من التور ترى إخوان ليبا هو ذو سرقو ليبا إذا لهون ذين ليبا إبال ليبا إبال إبال لن السفر لن مالك كريب نتي بيسرقو سنان وشك مالك وسراق السنة والتوحيد أشد سرقة من سراق المال لأن هذا إيش الدنيا وذاك الآخرة وما قال هذا الرسول فإن الناس تجنبوا وإن قال تتم جماعه الاسلام الابره ليس بالاسرياء ذلك الابره في الحقائق والمعاني والامثال وانت انا من بمان غير بزكزه ان يكون من مسجد لنا يكون ايضا راسي يكون من ايضا ان قد ما راسي كم جد سراي يكون كون كوين يكون من يعرف على رسولنا دي دين اندا بايكون لا انكبا سلفيا ما جنرال زاري وهذه بعد ربنا يقولون انه صوفيام على السنة صوفيا يالن أشريام على السنة يالن دلو أحباش على السنة يالن إخوان على السنة يالن حتى ديالا مو كنيا بكر من جل جل تدرون داري بيدم على السنة إنيان ساباوتي يمس يجب الدم بقول نلم على السنة ناشي أستي جدلوش أين يالن أني من لكايك أمر اسمع فقط تكون ضخمة سيمو نقل تشلا تعليم ولكن الجوفة بعدونات بعدونهم سيمو يا يلا جوري إنسان سلفوتي كتال لفا شيء مليئي جدي رياكا بجد النبي لفا كلت مبتني بوني قراري يقرار أي قرار يا سنة ما قلت ميزان ألا لابد عن يزن في ميزان السنة إذا أتى ومزن فهنا نتيكا ليس فيها شئون أو بعض يطول أيضا وقال رسول الله اشتغل يهود الله إذا وسبينا في الإخفة تكرى فلالج وفتاك فينا فعلى سلام سبينا في التكرى فلالج وتفتر قاتل أم على سلام سبينا في الكفة فران كل عبدنا إلا واحدا قلنا من هي رسول قال من كان على مثل ما أنا علي اليوم وأصحابي على جبت المزي والعاكي ويشهد له رياض هي الجمع فاتي صفة الأول وحيدوا هذه الرياض الماشا وإن دبي داود سيأتي إلا شيء الطريق واضح من قد ولا الجماعة التي فيها هذه الألامة اللباء نكون ما إنه ونعلم بس إنها كتار من كان على مثل ما كان عليه الرسول نبقى وسابق وسابق فهم الجماعة السنانات حقا تكيب نسونا أما من قال هذا المنهج وسار على من جاءك به فإنه ليس منا كنجم ولا إسلام كالسوم أيضا ولا ننتصر إلى أن نتقى ولا ننتصر إلى أن نتقى ولا يسمى جماعة ما إبال وإنما يسمى فرقة من الفرق إبال يتساسط كون أنجوش عن تهول السيما لأن الجماعة لا تقل إلا على الحق إن جاءتونه فهو الذي يجتمع عليه الناس في سبب الهدفنا أما الباطل فإنه يفرق ولا يجمع قال تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق ما كلام لا يجب لا عند لوين فأتمنى هذا الذي يتوفر صلى الله عليه وسلم وفرع كل هذا وصابه